في إبطال هذا الفساد. ولذلك يقول الإمام أبو سعود المالكي في مراقي سعود يقول: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد لاعتذار كل من وعاه. وخلف والخلف للنص يعني أي نوع من القياس في مخالفة للنص أو مصرمة للنص من قرآن أو سنة، والخلف للنص أو إجماع دعا يعني مخالفة أو مصرمة النص أو الإجماع، دعا أي سماه ودعاه فساد لاعتذار كل من وعاه، يسميه فاسد الاعتبار كل من عقل ووعى وعلم. والخلف للنص أو إجماع دعا فساد لاعتذار كل من وعاه. فكل من رد نصوص الوحي بالأخيفة فسلفه في ذلك إبليس. وقياس إبليس هذا باطل من وجوه: الأول كما بينا أنه فاسد الاعتبار لمخالفته النص الصريح، فقد ورد الأمر من الله اسجدوا لآدم، وواضح من سياق الآيات أن هذا الأمر كان يشمل في من شمل إبليس لعنه الله. الوجه الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين، هو بنى هذا السياق على أساس أن النار خير من الطين، بل في الحقيقة الطين خير من النار، لأن طبيعة النار الخفة والطيش والإفسادة والتفريق، أما النار الطين فطبيعتها الرزانة والإفلاح. الطين تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، ويعطيك يعني وإذا أردت وتعطيه النواة تعطي الطين النواة فيعطيكها نخلة مباركة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض المجرى وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، تعلم أن الطين خير من النار. إذا أردت أن تعرف يعني أضرار النار ومفاسدها فانظر إلى عنبر الحرائق في المستشفيات، أو انظر إلى صفحة الحوادث في الجرائد، تعرف ما أثر النار وصيفها وخفتها وخفتها. ثالثا، لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين، لو سلمنا جدلا أن النار خير من الطين كما زعم إبليس، فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم. لماذا؟ لأن شرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا، كما قال الشاعر: إذا استقرت بآباء لهم شرف كنا طلقت ولكن بئس ما ولدوا. يخاطب رجلا ينتسب الى اجداد واباء شرفاء وهو بئس الرجل، رجل سيء. فيقول الشاعر: اذا استقرت باباء لهم شرف كنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فشرف الاصل لا يستلزم شرف الفرع. وقال الاخر: وما ينفع الاصل من هاشم اذا كانت النفس من باهله. وباهله قبيله مظلومه، يعني عامة العرب يعني ينشدون أشعار فيه هجائها ووصفها بالدونية والاحتقار والصفات الدنيئة. فلذلك يقول: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، إذا كانت أخلاقه ونفسه تنتمي إلى باهلة، وإن كان نسبه وسلالته تنتمي إلى هاشم. فكل هذا يؤكد أن شرف الأصل لا يستلزم ولا يستلزم شرف الفرع. الحقيقة المفروض أن نمر مرة سريعا من الآن على هذه الآيات، لكن سنحاول في بعض المواضع بالذات في القرآن إثارة بعض التنبيهات المهمة لضرورة في ذلك. هنا بالنسبة للأمر الذي توجه لآدم عليه السلام للملائكة بالسجود، فلا تشك أن أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام يعني هذا كرامة عظيمة من الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام. هم هذا السجود فاختلف المفسرون فيه، فبعضهم قال انه سجود تكريم، سجود تكريم لادم، وقيل السجود كان لله وادم قبله، وادم قبله، او السجود لادم تحيه، او السجود لادم عباده بامر الله وفرضه عليهم. اي نعم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: قال اهل العلم: السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه، وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله أن السجود كان لآدم بأمر الله وإيجاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى قال: اسجدوا لآدم، ولم يقل اسجدوا إلى آدم، لم يقل اسجدوا إلى آدم. ف

او اللفظ بين التأسيس والتوكيد يحمل امره على التأسيس، لماذا؟ ان فيه معنى زائدا. فاذا نقول ان واركعوا مع الركعين ليست تأكيدا لأقيموا الصلاة، وانما امر بامر زائد على مجرد اقامة الصلاة، له ان تكون في جماعة، فهذا امر بصلاة الجماعة، يبقى اقيموا الصلاة فرضية الصلاة. وكما تلاحظون الامر باقامة الصلاة لا يأتي بكلمة صلوا، لكن يأتي بايه؟ اقيموا، يعني مراعاة حدودها و يعني ادابها والخشوع وحضور القلب فيها، ليس مجرد الصلاة. ودائما القرآن يمتدح المؤمنين بانهم يقيمون الصلاة، والمقيمين الصلاة يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، ما كل صلاة إلا في المنافقين، إلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إلى آخر الآيات. أما ما جاء في سورة المعارج من قوله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، هذه في المؤمنين. فما الجواب؟ الجواب انه اتبعها بمعاني اقامة الصلاة، فوافقت كل ما ورد في القرآن من التعبير عن ذلك باقامة الصلاة، فانه لم يقل الا المصلين وسكت، لكن اتى بمعنى اقامة الصلاة في قوله الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر جملة من الصفات وختم بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، فاضاف نفس معنى اقامة الصلاة الى وصف المصلين. اي نعم. يقول تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، هذا امر بالصلاة مع المصلين. يقول الامام السيوطي هنا محمد واصحابه صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله تعالى عنهم، ويؤخذ من هذا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهنا امر لهم بصلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. يقول ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه دين الحق. كان علماء اليهود يقولون لأقربائهم من المسلمين اثبتوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الحق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني يا أيها اليهود فتأمرون الناس بالبر يعني بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم. النسيان هنا بمعنى الترك، النسيان يأتي ضد الذكر وضد وبمعنى الترك، فهنا تنسون وتنسون يعني تتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تتلون الكتاب يعني التوراة، وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. لكن إذا قلنا إن وأنتم تتلون الكتاب مقصود به القرآن الكريم فلا يكون الخطاب هنا لليهود، يعني يستفيد أن يكون الخطاب لليهود إذا قلنا أن الكتاب هو التوراة، فإذا قلنا هو القرآن فيعم كل من يخاطب بهذا القرآن الكريم. أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون، فجملة النسيان هي محل الاستفهام الاستنكاري، أي كيف يحصل منكم ذلك؟ هذا هو المفروض. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هو هذا أمر بالاستعانة ب يعني الصلاة، غير ان يعني الايات هنا لم تبين نتائج الاستعانه بالصلاه، هذا امر بالاستعانه، لكن بينت ايات اخرى نتائج الاستعانه بالصلاه، مثل قوله تبارك وتعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن نتائج الاستعانه بالصلاه النهي عما لا يليق، ومنها انها تجلب الرزق بقوله تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فلذلك الصلاة أفضل ما يفزع إلى الإنسان عند الكربات. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول واستعينوا أي اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر، أي حث الناس على ما تكره، والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر بادر إلى الصلاة،

من عادة الجمل أنه إذا طال فيه البعد عن المكان الذي يقيم فيه فيتم الإيه؟ شم التراب. واضح؟ فإذا شم التراب ووجد رائحة يعني يميز المسافات عن طريق الإيه؟ رائحة التراب. فيقول هنا على لاحب لا يهتدى بمناره، المقصود يعني لا منار فيه أصلا فيهتدى به في صحراء ساحلة لا يوجد منار أصلا، لكن الظاهر ان فيه منار، لكن هو بيقول ايه؟ على لاحب لا يهتدى بمناره اذا سافه العود النباطية، اذا شم هذا العود جرجرة يعني حن الى الوطن او الى الارض التي يقصدها. واضح؟ اذا سافه العود النباطية جرجرة، فمعنى على لاحب لا يهتدى بمناره هذا ايضا من الحن، يعني لا منار فيه اصلا. كذلك منها قول الشاعر بأرض فضاء لا يسد وفدها علي ومعروف بها غير منكر. يقول بأرض فضاء لا يسد وفدها، ما معنى الوفيد؟ وكلبهم باقي ذراعي بالوفيد، الباب، الوفيد يعني الباب. فالشاعر يقول بأرض فضاء لا يسد وفدها علي ومعروف بها غير منكر، بأرض فضاء لا يسد وفدها، فمعنى ايه؟ معناها ارض فضاء ليس فيها وفيد اصلا، ليس فيها باب اصلا، لكن انظر الظاهر ان هي تثبت الوفيد. لا، بارض فضاء لا يسد وفيدها، يعني ليس فيها باب اصلا من الاصل. وهذا له نظير ايضا في القران، مثلا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. معنى ذلك ان الاحلام لها تاويل، الرؤى هي انها تاويل، لكن احلام ليس لها تأويل. المقصود من قوله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. فهنا نفي لأن يكون للأحلام الباطلة تأويل، مثل إثبات أن هي لها تأويل واحنا جاهلين به. لكن قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام الباطلين، يعني بعالمين، يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. منه ايضا في القرآن الكريم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، معناها لا زينة لهن اصلا فيتبرجن بها. واضح؟ غير متبرجات بزينة، المقصود لا زينة لهن اصلا حتى يتبرجن بها. الشاهد من هذا كله ان قوله تعالى لا تقبل منها شفاعة، يعني ليس لها شفاعة فتقبل، كما حكى عن الكفار قولهم فما لنا من شافعين. يطلب يعني يفيد العموم، فما لنا من شافعين. ومعلوم أن الشفاعة المنفية هنا في قوله تبارك وتعالى ولا يقبل منها شفاعة هي الشفاعة للكفار، نوعين من الشفاعة، الشفاعة التي ينفيها الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منها شفاعة، نوعين من الشفاعة. أولا الشفاعة للكفار، ثانيا الشفاعة لغير الكفار بدون إذن رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فدلت على الشفاعتان المنفيتان في الآخرة، شفاعة للكفار أو الشفاعة لغير الكفار بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. اما الدليل على نفي الشفاعة للكفار فقوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى، لمن ارتضى، ودلت الايات على ان الله لا يرضى لعباده الكفر، فاذا الكفار ليس هم من يرضى الله ولا يشفع لهم. كذلك ما حكاه الله عنهم في سياق التقرير في قوله فما لنا من شافعين، فلا شفاعة للكفار اصلا. اما الشفاعة لغيرهم بدون اذن الله فدليل ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لكن هذه الشفاعة نحن نقول شفاعة الكفار مستحيلة شرعا مطلقا باستثناء شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هذا الاستثناء الوحيد، شفاعة الرسول عليه السلام في عمه أبي طالب في نقله من محل من النار الى محل اخر منها. واضح؟ فهذه صورة من صور تخصيص الكتاب بالسنة، ان السنة خصصت عموم القرآن كما يعني تلاحظون. فتمسكت المعتزلة كعادتهم بهذه الآية

العدل يعني مال يبذل بوزن ايه الشخص الذي تبذيه اينه لانه يعدله ويساويه ولا هم ينصرون يعني لا يمنعون من عذاب الله عز وجل. واذ نجيناكم من آل فرعون يسوم لكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذ نجيناكم واذ يمنعون ايه واذكروا واذكروا اذ نجيناكم يعني اباءكم نجيناكم انتم مخاطبين في زمن النبي عليه السلام نقصد اباءكم والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا بما انعم على ابائهم تذكيرا لهم بنعمه الله تعالى ليؤمنوا. واذ نجيناكم اي نجينا اباءكم من ال فرعون يسوم لكم سوء العذاب يذيق لكم سوء العذاب يعني اشد العذاب والجمله حال من ضمير نجيناكم يذبحون ابناءكم هذا بيان لما قبل بيان لسوء العذاب بيشرح ما هو سوء العذاب فاتى باقصى واشد مظاهره يسوم لكم سوء العذاب يذبحون بيان لما قبله ابناءكم يعني المولودين ويستحيون نساءكم يعني يستبقون نساءكم لماذا للاذلال والخدمه للاذلال والخدمه كي يتخذن خادمات فلا يقتلونهن لقول بعض الكهنه لفرعون ان مولودا يولد في بني اسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك يكون سببا لذهاب ملكك فمن ثم يعني كان فرعون يقتل الذكور ويستحي ايه يعني النساء. والحقيقه الزجاج الامام الزجاج له تعريف طيب جدا على عقيده فرعون يقول هنا فالعجب من حمق فرعون فالعجب من حمق فرعون ان كان الكاهن عنده صادقا فما ينفع القتل وان كان كاذبا فما معنى القتل. يعني فرعون الغبي الاحمق هو الذي يقول في حق موسى عليه السلام ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين واضح. من حمقه ايضا انه يعني لما سمع كلام الكاهن فاراد ان يعني ان كان الكاهن كاذبا كانت هذه فعلا نبوءه وخبر صادق من هذا الكاهن واضح ان يعني ان انه سيولد ولد من بني اسرائيل يكون جوال ملك فرعون على يديه فماذا فعل فرعون الاحمق قتل الصبيان قتل الذكور واضح. فإن كان هذا كائن لا محالة فما فائدة القتل؟ هل سيمنع ما وقع؟ ما يقع وما سبق به قضاء الله؟ لا يمنع. طيب وإن كان الكاهن كاذبا فما معنى القتل؟ لماذا يقتل لو كان كاذبا؟ ففي الحالتين يعني دل على ضعف عقله تماما تماما كما يعني أظلم الله قلبه وأبطأ بصيرته حينما استدعى فرعون بجنوده استدعى موسى وطرده هو وجنوده. ورأى الآية العظمى من آيات الله سبحانه وتعالى، رأى هذه الآية الكبرى، يعني تخيل أنت البحر الأحمر، تخيل من هذا المنظر واترك البحر رهوا، ما معنى رهوا؟ يعني ساكنة. يعني بعض الناس قد تتخيل إن إن الأرض كانت زي يعني زي الجسر فوق الماء، كأن كثيرة مر أرضي فوق زي جزيرة كده والناس مشت عليها، لا، ده بقدرة الله سبحانه وتعالى لما خلق موسى عليه السلام البحر بالعصا انخلق فلقتين فوقفت الماء مثل هذا الجدار، لكن مش ارتفاع الجدار كالصوت العظيم كالجبل العالي. وسكن الماء واترك البحر رهوا يعني ساكنا، فجدار بالماء ممسك بقوة الله. فقدرة الله سبحانه فإنسان يشوف والعياذ بالله عمى قلب هذا الخبيث. يرى هذه الآية يرى الماء واقف ويرى فرعون يرى موسى وما معهم بني إسرائيل ينجون ويمرون والبحر واقف لا يلتفت إلى هذه المعجزة القاهرة وهذه الآية العظيمة ويرى الماء واقفا ثم حتى يطمع في مفردة يعني موسى عليه السلام ويدفعه داخل البحر واترك البحر رهوا يعني اتركه ساكنا فإنه سينطبق عليهم حينما يدخلوا. وكان ما كان بعدما كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أجراها الله من فوقه يعني كان يفخر بأن الماء تجري من تحته فعقبه الله من جنس عمله فأجرى المياه من فوقه وأغرقه يعني في هذا اليوم. نعم. يقول تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ذكر القاسمي رحمه الله تعالى تقريبا دقيقتان أو ثلاث إن شاء الله ما نزيد

فلما أفاق قال سبحانك تبت إليه، فكان نوع من الغثيان غثي عليه السلام. أما هنا فقال سبحانه وتعالى ثم بعثناكم، فالصيحة هنا كانت موت بالنسبة له، فأخذتكم الصائقة فمتكم. لذلك شوف دقة السيوط يقول إيه، فأخذتكم الصائقة يعني الصيحة فمتكم. والدليل على تفسير بالموت اللي بعد ذلك قال إيه، ثم بعثناكم من بعد موتكم، فدل على فلذلك أمر دقة إختيار الكلمات. فأخذتكم الصائقة الصيحة فمتكم وأنتم تنظرون ما حل بكم. نعم. ثم بعثناكم أي أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تذكرون، يعني تذكرون نعمتنا بذلك، لعلكم تذكرون نعمتنا بذلك، بذلك الإحياء. وظللنا عليكم الغمام، يعني كانوا في فترة الصيف مع شدة الحر كان الله سبحانه وتعالى يظللهم بالغمام وهو سحاب رقيق، فلذلك قال السيوطي وظللنا عليكم الغمام أي سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في السيف، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يعني وأنزلنا عليكم في السيف فيه في السيف المن والسلوى. أي نعم، يقول هما السرنجرين أو السرنجرين، يعني شيء مثل العسل الأبيض يقع على الشجر فيأكله الناس، المن والسلوى. فهذا هو المن، شيء مثل العسل الأبيض، و ما كان أقطع وأجزء منه مازال موجودا حتى الآن، لكن حكى لي أخ ثقة من إخواننا الأفاضل منذ حتى 20 سنة أنه كان سافر إلى العراق، فأحضر معه هنا يعني نوع من البودرة مثل فعلا مثل العسل تماما في طعمها، كالعسل تماما، بودرة بيضاء، يقول إنهم في تركيا والعراق يعني في الصباح يجمعونها من فوق أوراق الأشجار تدخل في السماء حتى الآن. فيجمعون هذه البذرة من فوق أوراق الأشجار، وهي هذه البذرة موجودة في تركيا وموجودة في العراق، يجمعوها ويضيفوا لها بقى المكسرات وهذه الأشياء ويسمونها في المحلات من السماء، من السماء يعني من السماء، واضح؟ فالله أعلم يعني، لكن الأخ ثقة وأنا أكلتها يعني أكلت منها فعلا، لكن يقول هي بيجمعوها من فوق الأشجار في الصباح هناك ويسمونها من السماء، والله تعالى. المهم فأنا أحكي هذه القصة حتى تذكروا أن المن هو مثل العسل الأبيض، شيء يقع على الشجر فيأكله الناس. والطير الثماني، الثماني اللي هو السلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ونزلنا عليكم قلنا والسلوى وقلنا كلوا، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ولا تدخروا. والله بالنسبة يعني جاءنا الآن ما يلي، الإخوات بتقول ما موقف الإخوات التي يرغبن في الاشتراك في الامتحان. إن شاء الله طبعا نرحب بالإخوات، وده شيء أساسي الاشتراك في الامتحان، إن شاء الله سنحاول تدبير طريقة التسمية، لكن نرجو أن الإخوات برضو يكتبونا الأسماء أو أي اسم ترغب فيه ما يجي نفسها الآن. استنى تعالى تعالى هنعيد الورقة ويكتبوا أسماء الأخوات، لأنه مهم جدا إن شاء الله تفهم الأسماء دلوقتي. ماشي، الورقة هترجع لهم وهم يكتبون الأسماء ويجيبوها اللي هيشترك في الامتحان. وأنزلنا عليكم منا والسلوى، كلوا يعني وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني كلوا ولا تدخروا، كان الله سبحانه وتعالى يقول أن يأكلوا مما يرزقهم يوما بيوم ولا تدخروا، فطبعا طريقة اليهود معروفة، تدخروا وخالفوا يعني امر الله سبحانه وتعالى فكفروا النعمه وادخروا فقطع عنهم، لما ادخروا قطع الله سبحانه وتعالى عنهم. وما ظلمونا يعني بذلك يعني ما نقصونا وما ضرونا، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لان وباله عليهم، هذا معنى الظلم، لان وباله يعود عليهم، فهم الذين ظلموا انفسهم بقطع هذه النعمه عنهم. واذ قلنا ادخلوا هذه القريه، يعني بعد ما خرجوا من السيف، بعد ما بقوا في صحراء السيف، وإذ قلنا ادخلوا، يعني قلنا لهم بعد خروجهم من السيف ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا، بيت المقدس أو أريحا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني واسعا لا حجر فيه رغدا يعني أكلا واسعا لا حجر فيه. فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه. ودخلوا الباب في الجدى, ودخلوا الباب يعني ادخلوا بابها في الجدى. الباب هنا مقصود باب القرية. فدخلوا الباب يعني بابها سجدا يعني منحنيه او ركعا. تعرفون الركوع اطلق عليه احيانا سجود او الانحناء يسمى سجودا. ودخول الباب سجدا اي منحنيه. لماذا؟ لان لازم يا اما يكون ركعين يا اما منحنيه. هل ممكن يدخل الباب وهو سجد؟ هيبقى صعب يبحث وهو سجد على الارض. واضح؟ فلذلك تعين ان يفسر هنا بايه؟ ودخول الباب اي باب القريه سجدا اي منحنين. حتري درج هيدخلوا ازاي؟ واضح؟ او ركعا المقصود بها وهم راكعون. اي نعم. طيب وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصه. وقولوا حصه. قولوا حصه يعني مسالتنا حصه. مسالتنا حصه لانها مرفوعه هنا فلا بد ان تقدر ايه يعني خبر. لكن لو قلنا نسألك حصة لو كانت سهل فإذا التعاين انت تقول ايه وقلنا حصة. وقولوا حصة يعني وقولوا مسألتنا يا رب اياك وما نطلبه منك حصة يعني ان تحط عنا ذنوبنا وتغفر لنا هذه الذنوب. فمعنى حصة اي ان تحط عنا خطايانا. وقولوا حصة يعني وقولوا مسألتنا حصة اي ان تحط عنا خطايانا. طبعا هنا امرهم بفعل وامرهم بقول. اما الفعل فهو الدخول الباب السجود, والقول هو اثناء الدخول يقول حصة يعني حط عنا خطايانا. فهم عكسوا الفعلين, لا امتثلوا في الامر ولا في الفعل ولا امتثلوا في الايه في القول. وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم. وفي قراءة يغفر لكم خطاياكم. يغفر لكم خطاياكم هذه قراءة أخرى. أو قراءة هنا نغفر لكم خطاياكم. نعم. وسنزيد المحسنين يعني بالطاعة ثوابا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فالمقصود فبدل الذين ظلموا منهم. فبدل الذين ظلموا أي منهم قولا غير الذي قيل لهم. فبدل أن يقولوا حصة قالوا حبة في سعرة. يعني أسبوا الكلمة التي أمر الله تعالى بها يعني كنوع من الاستهزاء. قالوا حبة في سعرة بدل كلمة إيه حصة يعني كأنهم زادوا فيها النون كما يقولون حنطة. نعم. ودخلوا يضحكون على أتاهم. ودخلوا يضحكون على أتاهم كما في حديث رواه الشيخان ويقول موجود هنا في صفحة 219 الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لبني إسرائيل دخلوا الباب سجدا وقولوا حصة فدخلوا يزحفون على أتاهم فبدلوا وقالوا حصة حبة في سعرة أو في سعرة. وفي رواية قالوا حنطة بدل حصة وذلك استهزاء منهم. فاستهزأوا بأمر الله بدل يقول لهم قولوا حصة قالوا حنطة يسخروا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا يعني كان السياق يقتضي ايه فأنزلنا عليهم لكن وضع الظاهر موضع المضمن مبالغة في تصريح شأنهم حتى يتكرر وصفهم بالظلم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا طاعونا. وقال بعض العلماء غمة وموتا وقيل السم. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الباء هنا باء سببية يعني بسبب فسقهم. والفسق أصل الفسق يعني خروج. فسقت الرطبة يعني خرجت. واضح؟ فالفسق أصل في اللغة هو الخروج. والمقصود هنا يفسقون اي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعه الله سبحانه وتعالى. فهلك منهم في ساعه 70,000 او اقل. واذ استسقى موسى لقومه. واذ يعني واذكر اذ استسقى اي طلب السقيا. طلب السقيا لما دخلوا في السجن فما كان هناك ماء وكان حر شديد، فقالوا يا موسى أهلكتنا وأخرجتنا من مصر وكنا هناك في وضع أحسن من هذا وسنموت نحن وذرية من العطش، فنريد ماء. فاستسقى موسى لقومه، وهذه السين تسمى سين سين الطلب، سين الطلب زي استغار، استخار، سأل الله الخيرة، واضح. كذلك استسقى أي طلب السقيا، وإذ استسقى موسى لقومه وقد عطشوا في السين فقل نضرب بعصاك الحجر، الحجر كأن هنا ألف العهد الذهني، يعني الحجر الذي هو معلوم من قبل الذي فر بصوت موسى عليه السلام، يقول خفيف مربع كرأس الرجل حجر صغير. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجر منه 13 عينا، فضربه فانفجر، طبعا كده الفوتي قال فضربه، قل نضرب فضربه فانفجرت منه، يعني انفجرت يعني انشقت، وسالت منه 13 عينا بعدد الاسباط، بعدد الاسباط. قد علم كل اناس مشربهم، قد علم كل اناس يعني كل طفل منهم علموا مشربهم اي موضع تربهم، المقصود هنا مشربهم يعني موضع تربهم، فلا يتركهم فيه غيرهم. كلوا واشربوا، يعني وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. عتي يعني او عتى يعني افسد، ولا تعثوا في الارض مفسدين. وان قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد يعني على نوع واحد من الطعام، على طعام يعني نوع من الطعام واحد، وهو ايه؟ المن والسلوى. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، يخرج لنا يعني شيئا مما تنبت الارض من نقلها، من هنا للبيان، من هنا للبيان، للبيان ما الذي يخرج من الارض او ما الذي تنبته الارض مما تنبت. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت يعني شيئا مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وثومها، وثومها يقول حنطتها او ثومها لقراءة ابن مسعود وثومها. هنا اثار القاسمي اثارة طيبة، لانه الى ان العرب احيانا يبدلون الفاء بالفاء، اي نعم، يقول فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وثومها، يقول هو الثوم، الثوم يعني لقراءة ابن مسعود وثومها. وليه التصريح به في التوراة في هذه القصة؟ يعني في التوراة في هذه درس القصة ان الثوم المقصود به الثوم يعني. وقد ذكر ابن جرير فواهب لإبدال الفاء فاء، فاء زي الإبدال يحصل في الخير والخير، كثيرا ما يحصل عند العرب التعبير عن الخير بالايه؟ بالخير. ولذلك تم النبي عليه السلام زيد الخيل، زمناه زيد الخيل يعني. والحديث حتى ربط بينهم الخيل معقود فينا وفيها الخيل الى يوم القيامة. المهم يقول ذكر ابن جرير فواهب لابدال التاء فاء لتقارب مخرجيهما، فاء وفاء في قرب في المخرج، كذلك العرب يبدلونها كقولهم للاساس اتاكي، تقول ثالثة الأساسي، لما العرب كانوا بيطبخوا بيجيبوا حجر كده وحجر كده ويجيبوا حجر ورا عشان يبقى ثلاث أحجار والإناء يستقر عليه، فبيسموا الحجر الثالث ده ثالثة الأساسي أو الأساسي. فأحيانا يبدلون السين بالفاء فيقولون الأساسي أو الأساسي بالفاء أو بالتاء، أساسي أو أساسي. وقولهم وقعوا في عاثور شر، عاثور اللي هو إيه؟ الحفرة. تعرفوا حديث في كلمة سد العصور دي في الزكاة؟ أي نعم، أي نعم. وما هي يعني ما يبقى بالعصور من النبات يعني الذي يحفر له حفر بحيث تجمع فيه الماء، العصري اللي هو الحفر يعني. المهم وقعوا في عاثور بالتاء، عاثور شر، أو يقال عاثور شر، عاثور او عاثور شر. كذلك المغاثير يقولون فيها المغاثير، اي نعم، وعدتها وبطلها، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفتائها وثومها، قلنا ثومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون، أي قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، أدنى يعني أخف، بالذي هو خير أي الذي هو أشرف، يعني أتأخذونه بدله. والهمزة هنا للإنكار، أتستبدلون الهمزة تسمى الإنكار هنا للإنكار. فأبوا أن يرجعوا، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأبوا أن يرجعوا. فدعا موسى الله سبحانه وتعالى بما طلبوه. شوف التحضير هنا ازاي السيوطي بيملأ ما بين الآيات بالمعاني التي ينبغي ان تكون مغيضة في الفهم يعني. فدعا موسى ربه سبحانه وتعالى بما طلبوا، فقال تعالى اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. ايه الفرق بين اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم وبين قول يوسف عليه السلام ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، وبين قول فرعون لعنه الله اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي قبل شهر مصر. واحدة واحدة هذا في جملة بعض الناس انت متسكن ولا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، هذه علم صحيح صحيح، حيث نومت أذانة تنونت وتعملت بالتنوين. اهبطوا مصرا، كذلك فسرها اهبطوا أي انزلوا مصرا من الأمطار، أي بلد أنتم تسألوا أشياء هجينة ما تستهلش يعني هذا الذي تفعلونه كله، فانزلوا أي بلد تحتاج فيها الفوم والثوم والعدس، بس مش أي بلد تحتاج فيها المن، واسألوا هذا معنى كذا. اهبطوا مصر من الأمطار، هذا شيء هين، أنتم تطلبوا شيء بريء بالنسبة لما تأكلونه وبالنسبة لما كان يرزقكم الله سبحانه وتعالى. انزلوا في أي بلد فتجدون ما تطلبوه، واضح؟ اهبطوا مصرا أي من الأمطار، أي بلدة من البلدات. فمفيش حد يفسر مصرا بأنها مصر يعني بلدنا، ولكن مصر في اللي هي ممنوعة من الصرف، تدخلوا مصر، نعم هي مصر هذه بلادنا، أو أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت. اما مصرا بالتنوين يعني بلدا من البلدان او مصرا من الامطار. اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، يعني فان لكم فيه ما سالتم، فان لكم فيه ما سالتم يعني من النبات. وضربت عليهم الذله والمسكنه، ضربت اي جعلت عليهم الذله اللي هي الذل والهوان والمسكنه، وهو اثر الفقر، لان الفقير لشدة فقره وعنائه يسكن، يقترن الفقر بالايه؟ بالسكون وقلة الحركة والاستكانة، لذلك يعني يعبر به عن المسكنة أو عنه بالمسكنة. والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء. التعبير دقيق جدا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت على هؤلاء اليهود الذلة، الذل والهوان والخزي والمسكنة، كما يعني فهي لازمة لهم إن كانوا أغنياء، لزوم الجرهة من مضروب لسكته، أي خدعت عليهم فلا تفارقهم. ضربت لو معك أي عملة معدنية فتجد العملة المعدن مضروب عليه النقش المكتوب أو الرسم الموجود، هذا هو الإيه سر كلمة ضربت عليهم، يعني لازمتهم فلا تفارقهم الذلة والمسكنة، كما أن الكتابة التي تكون والنقوش التي تكون على المعادن التي تتك العملة يعني تكون لازمة لها لا تفارقها حتى ولو كانوا أغنياء. وهنا أيضا القاسمي أتى بمعنى عظيم جدا، يقول رحمه الله تعالى والمسكنة مفعلة من السكون، لأن المسكين قليل الحركة والنهوض لما به من الفقر، والمسكين مفعيل منه كذا في السليم. وفي الذلة استعارة بالكناية، ضربت عليهم الذلة حيث شبهت بالقبة في الشمول والإحاطة، فالذل يحيط بهم، أو شبهت الذلة بهم بلصوص الطين بالحائط في عدم الانفكاك. وهذا الخبر الذي أخبر الله تعالى به هو معلوم في جميع الأزمنة، فإن اليهود أذل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم تفاغرا، لم ينتظم لهم جمع ولا خفقت على رؤوسهم راية ولا ثبتت لهم ولاية

محاضرة كاملة مستقلة، لكن سنمر مرة سريعا جدا بما يسمح به الوقت. إن الذين آمنوا، قال بعض العلماء يعني في الظاهر، يعني كل هذه الطوائف هي ليست على الدين الحق. شوف كده هذا الكلام كله، يعني ايه؟ قرنوا بنظرائهم، قرنوا بنظرائهم، يعني ان الذين امنوا، نشوف ازاي حرفهم الذين امنوا، يعني ازاي قالوا ايه؟ الذين امنوا في الظاهر، وهم المنافقون امنوا بايه؟ في الظاهر، لكن ليس ايمانا حقيقيا، لانهم عطفوا على اشكالهم. يبقى ان الذين امنوا يعني في الظاهر من المنافقين، والذين هادوا كفار، والطابئين والنصارى، والنصارى كفار، والطابئين كفار. فمن اي واحد من هؤلاء، من هذه الطوائف، المنافقين او اليهود او النصارى او الطابئون، اي واحد منهم اذا امن، يعني فات، اذا امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذا نفسر الذين امنوا ايه؟ بالظاهر فقط، وهم المنافقون، وهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين، لكن آمنوا ظاهرا. أو يكون المقصود إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، والذين هادوا هم اليهود والنصارى، وهم طائفة من اليهود أو النصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني من امن بأنبياء السابقين واليهود والنصارى والصابئين، من امن بنبينا صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا بشريعته، لان شريعته صارت منسوخه، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او ان الذين امنوا وثبتوا على ذلك حتى الممات، واضحه الخاتمه، والذين هادوا والنصارى والصابئين، من امن بالله واليوم الاخر، من امن يعني من امن منهم بالله واليوم الآخر، يعني في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعمل صالحا أي بشريعته، فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني واذكر إذ أخذنا ميثاقكم، أي عهدكم بالعمل بما في التوراة، ورفعنا فوقكم الطور، يعني اخذنا ميثاقكم وقد رفعنا فوقكم الطور، يعني اخذ الميثاق خالف مكان الايه؟ الطور مرفوع عليه، بيت قبول التوراه، اختلع الله تعالى الجبل من يعني سبحان الله، قلوبهم قاسيه فعلا في الحجاره، اختلع الله الجبل من اصله ورفع فوقه وقال خذوا ما اتيناكم بطور، خذوا هذه التوراه، اقبلوا العمل بها. واذا اخذنا، يعني واذكر اذا اخذنا ميثاقكم، اي عهدكم بالعمل بما في التوراه، ورفعنا فوقكم الطور، يعني وقد رفعنا فوقكم الطور، اي الجبل، ابتلعناه من اصله عليكم لما ابيتم قبولها، خذوا، اي قلنا خذوا ما اتيناكم بقوه، اي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه، يعني بالعمل به، لعلكم تتقون، اي النار او المعاصي. ثم توليتم، اي اعرضتم من بعد ذلك، من بعد ذلك الميثاق اعرضتم عن الطاعه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني لكم بالتوبة أو بتأثير العذاب، لكنتم من الخاسرين، أي الهالكين. ولقد علمتم، اللامنا لام القسم، ولقد علمتم، يعني هذه لام القسم، ولقد علمتم، أي عرفتم، الذين اعتدوا، أي تجاوزوا الحد منكم في السبت، معروف قصة السبت التي حصلت لأهل إيه؟ مدينة اسمها إيه؟ أيلة أو إيلات، يعني إيلات اللي هي على خليج العقبة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اي الذين تجاوزوا الحد منكم في السبت لصيد السمك، وقد نهيناهم عنه، وهم اهل ايله وهي بلده عند خليج العقبه، فقلنا لهم كونوا قرده خاطئين، يعني مبعدين. فمسحهم الله سبحانه وتعالى، هذا طبعا مسح حقيقي، مسحهم مسح حقيقيا، فكانوا قرده وهلكوا بعد ثلاثه ايام، لأن سنة الله تعالى أن القوم الذين ينتقون لا يعيشون، لابد أن يموتوا، فينتقون أولا ثم يهلكون، ولا يكون لهم عقب ونسل، لا يكون عقب لهم عقب ونسل. فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين، فكانوها خاطئين، يعني مبعدين، فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام. فجعلناها،

يعني لو ذبحوا اي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن سددوا على انفسهم فسدد الله عليهم. وان قتلتم نفسا فدارأتم فيها، هي اصلها فدارأتم فيها، فدارأتم فيها، فيه ادغام التاء في الاصل، ادغمت التاء في الدال، اي تخاصمتم وتدافعتم فيها، يعني اتهم بعضكم بعضا بقتل تلك النفس. والله مخرج ما كنتم تكتمون، اي الله مظهر ما كنتم تكتمون من امرها. وهذا اعتراض، هذه الجمله هنا اعتراضيه، وهذا هو اول قصه، هذه هي اول قصه البقره. فقلنا اضربوه ببعضها، في الهاء تعود على من؟ على القتيل، اضربوا القتيل يعني، اضربوه اي القتيل ببعضها، بضرب يعني ايه؟ بجزء منها، فضرب بجزء منها، قيل بلسانها او عجب ذنبها، عجب ذنبها، فحي حي يعني صحب ووريدة للحياة. وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه ومات، نطق بهذا ومات، فحرم الميراث وقتلا. لماذا حرم الميراث؟ لانه قتل الارث. وبعدين ايه من القاعدة بتقول ايه؟ من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم. فكل مضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، ذلك الإشارة إلى الإيه؟ الإحياء. كذلك يعني كذلك الإحياء، مثل ذلك الإحياء الذي حصل مع هذا القتيل يحيي الله الموتى. فإذا هنا دليل رابع من أدلة البعث والنشور من الحزب الأول من سورة البقرة. الأدلة الثلاثة ناقشناها بالتفصيل في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآية. هذا دليل رابع في الحزب الاول من سورة البقرة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته اي دلائل قدرته لعلكم تعقلون اي تتدبرون فتعلمون ان القادر على احياء نفس واحدة قادر على احياء نفوس كثيرة فتؤمنون. ثم قست قلوبكم يعني ايها اليهود قبلت عن قبول الحق من بعد ذلك، اي من بعد ذلك المذكور من احياء القتيل وما قبله من الايات، فهي كالحجارة يعني في القسوة او اشد قسوة يعني منها، اشد من الحجارة. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يتفقق، هنا ايضا في ادغام، ادغام ايه بايه؟ التاء. وان منها لما يتفقق، فاضربت التاء في الكيد فصارت يتفقق، فيخرج منه الماء. وان منها لما يهبط من خشية الله، يعني ما ينزل من علو الى سفل، يهبط يعني من علو الى من خشية الله. وهذه حقائق ليست مجازا، ان فعلا الجبل ممكن يكون هذا بخشية الله. وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، يعني كان هذا بالشجارة وكان انتم ثابتون على هذه القسوة. وما الله بغافل عما تعملون، يعني وانما يؤخركم لوقتكم، وفي قراءة وما الله بغافل عما يعملون. وفي هذه الحالة يحصل ايه؟ اسلوب التفات عن الخطاب، لان الايات ايه؟ ثم خشت قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون، فهنا على القراءة دي لكن كده وما الله بغافل عما يعملون فيها التفات بين الخطاب إلى الغيبة. بعدما حكى الله تبارك وتعالى بعض أحوال بني إسرائيل مع نبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأفعالهم الذليلة وأحوالهم المؤيسة من إيمانهم، قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود. والمقصود بعد أن علمتم تفاصيل شؤون أسلافهم المؤيسة من إيمانهم، وهم متمكنون في الأخلاق الذميمة لا يأتي من أخلاقهم إلا مثل الذي أتى به أسلافهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، فالخطاب للمؤمنين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا لكم اليهود يعني بعدما علمتم من أحوال آبائهم، وهم يعني يورثون صدعهم اللئيمة وخصالهم الذميمة إلى أسلافهم إلى الأجيال من بعدهم. وقد كان فريق منهم، يعني وقد كان طائفة منهم، وهم أحبارهم، وهم أحبارهم، لأن سياق الآيات كما سيأتي يبين أن الذين كانوا يلون هذا الفعل هم الأحبار بالذات، فريق منهم طائفة خاصة منهم وهم الأحبار. يسمعون